الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا تتمات وتنبيه أو تنبيهان قبل الشروع في الدرس. فأولا، يعني وإن لم يكن له علاقة بالدرس، البعض يتساءل عند الدخول إلى الدرس والجلوس على الكرسي مباشرة، هل يعني هذا عدم اعتقاد أهمية تحية المسجد؟ والجواب أن هذه المقدمة من المسجد، ونصلي فيها تحية المسجد وندخل، فهذه المقدمة التي في القبلة هي من المسجد، وما ندخل إلا وقد صلينا فيها. هذا إذا كان الدخول للجلوس قبل صلاة، أما الدخول إلى صلوات المفروضة فالأمر واضح. وتعلمون ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن كان الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على أن صلاة الركعتين مستحب وليس بواجب. طيب، تنبيه آخر قبل الشروع في الدرس، والسبب أن بعض إخواننا الحاضرين كان قد تساءل فيما يتعلق بهذا الكتاب، وهل له شروح صافية أو خالية من بعض من حيث الشارحين. رجل شرح الكتاب ولا ينتسب مثلا إلى عقيدة الأشاعرة ونحو ذلك، فلا أعلم إلى ساعتي هذه ولا أذكر على الأقل شرحا لهذا الكتاب مؤلفه ينتمي إلى المدرسة السلفية، بحيث أنه شرح هذا الكتاب شرحا خاليا في بعض المواضع من شيء من التمشعر أو بعض لوثة التصوف. لكن لا بد أن يعلم أن إمام هذا المذهب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، وإمام من أكبر أئمتهم، إمام سلفي أثري في عقيدته وكذلك أيضا في فقهه. ومن جهة ثانية، هذا الكتاب الذي هو منهاج الطالبين للإمام النووي ما هو إلا مختصر لمختصر لمختصر لكتاب مختصر المزني الذي هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله. فكتاب المختصر للمزني كما مر بنا شرحه الجويني في كتابه نهاية المطلب، وهذا الشرح للجويني نهاية المطلب شرح كبير شرح فيه مختصر المزني، وبين قوسين الجويني الأب من أهل السنة في عقيدته وفقهه. الجويني الأب الكبير العالم النحرير هو يعني سني عقيدة وفقها، فشرح هذا الكتاب في مختصر المزني في نهاية المطلب. أنا أحب أن أقرأ فقط مقدمة يسيرة من مختصر المزني نحو سطرين ليعلم ما قاله الإمام المزني رحمه الله تعالى في هذا الباب. يقول في مقدمة المختصر: قال: خير ما نبتدئ به بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله: لأقربه على من أراده، مع إعلامه، يعني مع إعلام القارئ، نهيه أي نهي الإمام الشافعي عن تقليده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه وبالله التوفيق. ثم قال باب الطهارة قال الشافعي قال الله عز وجل إلى آخره إلى آخره. الجويني في نهاية المطلب امتدح هذا الكتاب وقال فيه لست أطنب في وصفه في أول الكتاب شرح المختصر وسيتبين شرفه من يوفق لمطالعته ومراجعته وهو على التحقيق وانظر إلى هذه الكلمة قال وهو على التحقيق نتيجة عمري وثمرة فكري في دهري. يعني يقول هذا الكتاب نتيجة عمري لأنه كتاب كبير وقضى فيه وقتا طويلا فيقول إن هذا الكتاب نتيجة عمري وثمرة فكري في دهري لا أغادر فيه بعون الله أصلا ولا فرعا إلا أتيت عليه إلى آخر كلامه. كما قال الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط هذا الكتاب روحي قال هذا الكتاب روحي. وقد جمعت في كتاب فوائد وعبر تحت مسألة من المسائل عددا من كلام العلماء الذين امتدحوا كتبهم ومؤلفاتهم ومنه هذا الذي مر بنا كلام الطبراني وكلام الجويني. فالمزني الذي اختصر الذي شرح الجويني في نهاية المطلب كتابه إمام من أئمة أهل السنة وإمام من أئمة عقيدة السلف الصالح أخذ ذلك عن إمامه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا يعني جاء بعد ذلك كما مر بنا اختصر الغزالي نهاية المطلب في البسيط ثم اختصره في الوسيط ثم اختصره في الوجيز الذي هذا الكتاب الوجيز قام بعد ذلك بشرحه الرافعي في كتابه المعروف بماذا؟ فتح العزيز شرح الوجيز الذي يسمى بالشرح الكبير الذي يسمى بالشرح الكبير اختصره النووي في ماذا؟ في الروضة في الروضة. الوجيز اختصره الرافعي في المحرر واختصره النووي في هذا الكتاب الذي هو المنهاج. فهذا الكتاب يعود إلى ماذا؟ إلى المختصر إلى المختصر. فالذي يتساءل عن كتب من كتب الفقه الشافعية تسير على هذا المعتقد فهناك كثير من أئمة الشافعية على هذا. يعني على سبيل المثال المزني البويطي الذين دونوا كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واختصروها وقربوها للناس فالمزني والبويطي وكذلك أيضا أبو ثور وهو من رواة المذهب القديم. أبو ثور إمام مدحه الإمام أحمد وهو على عقيدة أهل السنة. بل داود بن علي الظاهري هو شافعي في الأصل داود بن علي الظاهري هو في الأصل شافعي المذهب. وهكذا أيضا ابن شريج الذي يقال له الباز هذا أيضا من أئمة أهل السنة ومن كبار فقهاء الشافعية من كبار فقهاء الشافعية. كذلك أيضا القفال وهكذا أيضا ابن المنذر وهكذا أيضا الإمام ابن خزيمة وهكذا أيضا ابن حبان وهكذا أيضا البغوي هؤلاء أئمة فقهاء ولهم كتب في الفقه. وهكذا أيضا ابن أبي الخير العمراني اليمني الإبي الذي ألف كتاب البيان شرح فيه المهذب وحمل إلى بغداد على أطباق من ذهب على أطباق من ذهب هذا الكتاب وهو من أئمة أهل السنة حتى إنه على المنبر أمر بهجر ولده لما نحى منحى أهل الكلام وهو على المنبر ثم بعد مدة تراجع ولده ورجع إلى مذهب أهل السنة وقام على المنبر وقال للناس عودوا إلى الكلام معه ومجالسته لابنه لابنه. وابن العطار الذي يلقب بمختصر النووي الذي شرح كتاب عمدة الأحكام في كتاب سماه العدة مطبوع موجود أيضا ذكروا أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة رجع إلى عقيدة أهل السنة. وهكذا أيضا كثير لو أن الإنسان بقي يتتبع. وهكذا الشيرازي صاحب المهذب وصاحب التنبيه فكلامه عظيم ومدحوه في نصرته لعقيدة أهل السنة وذمه أيضا للأشاعرة حتى إنه ينص على مخالفتهم في كتابه اللمع في أصول الفقه اللمع في أصول الفقه. بل أبو الحسن الأشعري الذي الناس الأشاعرة في الحاضر والماضي ينتسبون إليه هو شافعي ورجع إلى مذهب أهل السنة في المرحلة الثالثة وأبى من أبى أن يرجع. وقد بينت رجوعه وكلام العلماء والمراحل التي مر بها في كتاب عقيدة الشافعي وكذلك أيضا بما هو أوسع وبينت الشبهات حول هذا في كتاب جهود الإمام الشافعي وأئمة مذهبه في نصرة عقيدة السلف في نصرة عقيدة السلف. فالإنسان يستأنس الحمد لله لكن أهل الباطل دائما وأبدا يتعلقون بالأباطيل والشبهات وينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا ببيان معتقد أهل السنة والجماعة وإحياء الطريقة السلفية عقيدة وفقها عقيدة وفقها. فأئمة أهل السنة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي هم أئمة السلف أو من كبار أئمة السلف الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة والسير على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الباب باب مهم. وعلى كل حال فنجد أن يعني كان واحد من إخواننا يقول لو أن هذا الكتاب يشرح كاملا لأن كثيرا من الناس لا سيما في شرق آسيا يتعلقون بكتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ويأخذون ما عنده من تصوف وما عنده من تمشعر ويقولون أنتم تأخذون ويقولون بعد ذلك ربما بعضهم أنتم عند أن تشرحوا في الفقه ترجعون إلى هؤلاء. هؤلاء هم الذين يرجعون إلينا رجعوا إلى الشافعي السلفي الإمام وإلى المزني وإلى البويطي وإلى ابن سريج وإلى الجويني الكبير وإلى الشيرازي وإلى أمثاله من أئمة أهل السنة. وعند أن نقرأ في مثل هذه الشروح وغيرها نأخذ كلام أئمتنا الذين ساروا على عقيدة السلف ممن شرح الأحاديث وشرح مسائل الفقه. وهناك مسائل نأخذها من هذه الكتب مما يوافق الحق لنحتج بها على أولئك المبطلين لإلزامهم بالحق كما فعل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية جاء إلى بعض الكبار الذين يعظمهم من يعظمهم من المخالفين وقال لهم هؤلاء ساروا على عقيدة أهل السنة فخذوا بها خذوا بها. وهكذا أيضا يؤخذ الحق من كتب هؤلاء ويسار ويوجهون إلى الحق والتمسك به. طيب في الانتقال إلى الدرس كان هناك بعض التتمات الذي نحتاج أن نقرأ فيها. من ضمن ذلك أن الحديث الذي مر بنا فيما يتعلق بالجمع بين الماء والأحجار كما سبق أنه لا يصح أن سبب نزول قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا ليس أو لا يصح سبب نزولها أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وإنما الذي صح في مدحهم أنهم كانوا يستنجون بالماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء. وكما نقل الإمام النووي وغيره كلام الجماهير السلف والخلف وأئمة الفتوى على استحباب الجمع بين الماء وبين الأحجار. ولما ذكر المصنف ما يتعلق بالاستبراء عند قضاء الحاجة، وأن الإنسان يقطع النجو ويبتعد عن الوساوس في هذا الباب، في هذا الموضع كثير من الشراح يأتي بشيء من الوساوس في هذا الباب مما ينبغي اجتنابه والحذر منه، وذلك فيما يتعلق بالاستبراء. على سبيل المثال، وهذا كثير في شراح المنهاج يتتابعون عليه، وبعضهم ينبه، ومن جملتهم ابن حجر الهيتمي نبه على أن التوسع في الاستبراء يؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة، والأمر كذلك. انظر مثلا هنا، وقد تتابع على هذا كثير من الشراح، قال ابن الملقن: قوله هو يستبرئ من البول أن يطلب البراءة منه، وذلك بأن يستخرج بقاياه بمسح العروق. عروق إيش؟ عروق الذكر، يمسح عروق الذكر. بعضهم يقول يأخذ إصبعه الوسطى ويضعها من عند فتحة الشرج، ويسير بها إلى أعلى إلى أن يصل إلى أصل الذكر، ثم يضع إبهامه في أعلى الذكر والسفلى من أسفل، وينتر ويمد. ليش؟ قالوا من أجل إذا بقيت بقايا وقطرات في ذكره تخرج. فلا شك أن هذا من التنطع، أن هذا من التنطع ولا دليل عليه. وأطهر الخلق وأحرصهم صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا فعله. قال هنا: يطلب البراءة منه، وذلك بأن يستخرج بقاياه بمسح العروق وجذب الذكر ومشي خطوات، يعني بعد البول يمشي. قال: وأكثرها فيما قيل 70 خطوة، يمشي هذه المسافة من أجل إذا بقيت قطرات تنزل. بعضهم يقول يقفز، يتقفز، بعضهم يضع حبل يصعد عليه وينزل من أجل أنه إذا بقي شيء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. يقول الذكر مثل الضرع، إذا حلبته در وإن تركته قر. فكثرة النتر للذكر والسحب والقفز بعد البول يفضي إلى الاسترخاء، استرخاء المثانة، ويخرج ما يخرج، ويفضي بالإنسان إلى وسوسة لا أول لها ولا آخر، يفضي به إلى وساوس كثيرة. نعم. قال هنا: وأكثرها فيما قيل 70 خطوة. قال: والمعنى في ذلك لئلا يقطر عليه. قال: وقد صح التحذير من عدم التنزه من البول. نعم، لكن ما صح النتر ولا جاء شيء من النتر، والأمر بمشي خطوات أو القفز كل هذا من الغلو ومن التنطع، وفتح لباب الوسوسة على مصراعيه. قال: وأن عامة عذاب القبر منه. والمختار أن تحصيل الاستبراء يختلف باختلاف الناس، فبعضهم يحصل له بالنتر، وبعضهم بالمشي، وبعضهم لا يحتاج إلى شيء من هذا، وهذا الأدب مستحب على المعروف. وكلام القاضي حسين يفهم وجوبه، حيث قال: وجب الاستبراء. نعم، يجب الاستبراء، لكن ما يجب النتر ولا يستحب ولا مشي خطوات. واعلم أن كثيرا من الذين يقولون تخرج منهم قطرات، أن كثيرا منهم موسوس ولا حقيقة النزول هذه القطرات، لا حقيقة النزول. نعم، في النادر بعض الناس يبتلى يحصل منه ذلك، لكن كثير منهم وسوس في هذا الباب. طيب، هذا ما احتجت إلى أن أتمم ما يتعلق بالدرس الماضي في الكلام عليه. الحمد لله، ديكم الله أصفال. طيب، بقي أيضا أن ابن المنقر رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب، قال: تنبيههم بقي من آداب قضاء الحاجة، قال: أن ينتعل، يعني إذا خرج لقضاء الحاجة ينتعل، سواء دخل دورة المياه أو خرج إلى خارج، لئلا يطأ على شيء من النجاسات. هنا تنبيه لإخوان الأندنوسيين في بلاد أندنوسيا، يعني ما دخلت دورة مياه أو حمام إلا ولم أجد فيه نعلا. هم طبعا للعناية البالغة بالنظافة، يعني عندهم نظافة ويشكرون على هذا، ومن شدة النظافة عندهم في الحمام تدخل ما فيش نعال. حتى أول ما وصلنا أنا والشيخ توفيق قلنا لهم هاتوا لنا نعالات، إحنا ما ندخل لبنعال، فيتطاير شيء يحصل رشاش. فهم تدخل في تنزل ضيفا في مكان، تذهب إلى فندق فما تجد، يعني النعال عند دخول دورة المياه. نعم، النظافة حاصلة قبل أن تدخل، تدخل الحمام وهو نظيف وعند الاستعمال، لكن ما يأمن الإنسان أن يحصل تطاير لشيء من النجاسات في البيوت. يدخل بعض الأولاد، يدخل بعض الأولاد وقد يحصل شيء، يفتح الإنسان على نفسه شيء من الوسوسة. فيؤخذ نعال نظيف ويوضع في دورة المياه ويلبس الإنسان ويدخل، وهذا كلام العلماء، وهذا كلام العلماء، هذا مهم. قال: ولذلك يعني جئت بهذا الكلام من أجل التنبيه، لأن بعض الناس يقول لك: طيب العلماء تكلموا على هذا. نعم، تكلموا على هذا، فيحتاج مثل هذا أن الإخوة يعني يشيعون هذا بين الناس، وأن هذا أولى وأفضل. ما يبقى الإنسان يعني حافي القدمين عند أن يدخل، ثم بعد ذلك قد يعني يصيبه شيء من بقايا أو آثار النجاسات أو البول في هذا المكان. قال: بقي من آداب قضاء الحاجة أن ينتعل ويستر رأسه. أما ستر الرأس ما أدري إيش يعني الحاجة إلى ذلك، ما هو الدليل عند قضاء الحاجة؟ قال: ويهيئ أحجاره. لا تسل عن وسوسة الموسوسين في هذا الباب وعن تعطيلهم لدورات المياه، يأتون بالأحجار وعطلوا لنا المجاري فيعني يضعونها فيها. قال: ولا يطيل قعوده. نعم، ما يطيل، افتح باب وسوسة، الحشوش محتضرة، هذه الأماكن تحضرها الشياطين، إيش يبقى في الحمام يجلس؟ البعض يجلس ساعات طويلة، بل في بعض الدول، في بعض الدول بعض المترفين البعيدين عن الخير يأخذ الجرائد يدخل يجلس على الكرسي ساعة ساعة ونصف يقرأ الجرائد وهو على هذا الحال. الجرائد فيها شيء من ذكر الله، فيها شيء من الكلام، ثم هذا الموضع ليس للقراءة ولا للمطالعة، ولا للمطالعة. وكثرة الجلوس على هيئة الجالس لقضاء الحاجة يجلب البواسير، يسبب أمراض وأضرار للإنسان. قال: ولا يطيل قعوده، ولا يعبث، ولا ينظر إلى السماء وإلى فرجه وإلى الخارج منه لغير حاجة، ولا يبول قائما لغير عذر، يعني إذا احتاج لا بأس. قد بال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في البخاري إلى صباطة قوم، لكن عند الحاجة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا ينفع من مرض الصلب، يعني الإنسان الذي يعاني من أمراض في صلبه إذا بال قائما ينفع ذلك، ينفع ذلك. فإذا بال ويأمن رجوع الرشاش عليه واحتاج إلى ذلك لا بأس. قال: ويطلب موضعا لينا لئلا يرجع عليه الرشاش. قال: ولا يكشف عورته حتى يقارب الأرض، يعني إذا خرج في مكان بعيد وأراد أن يقضي الحاجة يرفع ويشمر شيئا فشيئا إلى أن ينزل، وعند القيام أيضا ينزل ثوبه شيئا فشيئا، ما يأتي واقف بعيد ورفع، والذي ما يشتري يتفرج مثل ما يقوله، لا، فيبعد ثم يرفع ثوبه شيئا فشيئا إلى أن يجلس. قال: ويطلب موضعا لينا ولا يكشف عورته حتى يقارب الأرض، وإذا قام أرخى قبل انتصابه، ولا يبول عند قبر. يعني قال: ويحرم عليه، يعني لا يجوز له البول عند قبر، القبور لا تمتهن بالبول عندها ولا بين القبور. بعض الناس اتخذ المقبرة مكان لقضاء الحاجة في المدن وغيرها، يدخل يبول في المقبرة يقضي حاجته في المقبرة، وهذا أمر محرم لا يجوز، لأنه يقدر هذا المكان على الزائرين للعظة والعبرة والدعاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشي بين القبور لا على القبور بالنعلين، وقال: يا صاحبا السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، فكيف بالبول وقضاء الحاجة؟ بل بعض الناس في بعض الأماكن المجاري، بيارة المجاري حق بيته إلى المقبرة، يقول لك ما حد يتكلم، المقبرة وقف من يتكلم، وهذا لا شك أمر محرم. قال: وفي المسجد، يعني لا يجوز له أن يبول في المسجد. بعض الناس، وهذا الكلام مهم، يعني نرى أناسا يبولون في المسجد، تعرفون أين؟ أنا قد رأيت أناس يبولون في المسجد، كبار رجال، ها؟ لا لا، غير يعني متعمد هو، يعني ما فيش قسطرة ولا مريض، قسطرة شيء آخر غير البول. وين أبرا؟ ها؟ في الحرم يبول في المسجد؟ ما قد رأينا أحد يبول في المسجد، ها؟ حتى المعتكف يخرج دورات المياه، يخرج دورات المياه، لكن في مسجد نمرة يدخلون إلى المسجد من الصباح وينامون، ثم تغلق الأبواب، أو أن من خرج ما يستطيع الرجوع، فيستيقظ من النوم ربما قد شرب ما شرب وأكل ما أكل والمكيفات باردة، يحتاج إلى بول، فيأخذ علبة يبول فيها، أو يفتح الصفاية لأن المسجد فيه بلاط كثير، يفتح الصفاية ويبول في الصفاية، ثم يتمسح منديل أو حتى يصب على ذكره ماء ويكمل الوضوء. رأينا هذا بأعيننا كثير، رأينا هذا بأعيننا، فيفعله كثير من الناس، فهذا أيضا فيه تنبيه عليه. ويعني قرأت هذا الكلام لأهميته، ولعل من يسمع ينتبه لمثل هذا أو ينصح غيره. قال: وفي المسجد ولو في إناء على الأصح، يعني يقول ولو كان في إناء، أما بول مباشرة فالأمر واضح. والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد زجره الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بوله سيلا من ماء أو ذنوبا من ماء. قال المحب الطبري: تفقها وينبغي ألا يأكل ولا يشرب أيضا في الحمام، يعني ما يدخل للحمام من أجل يشرب، هو مكان مناسب للمفطرين في رمضان، يهرب إلى الحمام، يهرب إلى الحمام ليأكل في الحمام، فالشيء الخبيث ما له إلا المكان الخبيث، لأنه يحرم على الإنسان العاقل البالغ السالم من الموانع أن يفطر في رمضان، والمعذور المسافر أو المريض يأكل في بيته، يأكل في الخارج، أما يذهب يأكل في الحمام، يذهب يأكل في الحمام مع أن الأذى والروائح والمكان المهيئ للبول والخرى، وهذا يأتي ويأكل، يأتي ويأكل، وربما يعني يأكل يعني كثيرا ويشرب ولا يبالي، وبعضهم يشرب دخان داخل الحمام، مكان خبيث، وهذه الحشوش محتضرة، الداخل يتعوذ من الخبث والخبائث. طيب، على كل حال، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، الذي يتوضأ به. والوضوء استعمال الماء بصفة مخصوصة بنية من حيث الشرع والاصطلاح، استعمال الماء بصفة مخصوصة بنية. وهناك من العلماء من يقول التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. هناك من أورد على هذا التعريف قال عند أن قال الغسل هناك الرأس يمسح، فكيف يقول الغسل؟ فالكلام على الغالب، الكلام على الغالب لا إشكال في مثل هذا، لكن بعضهم قال استعمال الماء بصفة مخصوصة بنية، بنية يعني التعبد لله عز وجل باستعمال الماء بصفة مخصوصة بنية. طيب قال رحمه الله تعالى وفروضه ستة، وهذا هو المشهور، وإلا فهناك من يجعل سابعا وهو الموالاة، الموالاة. وأكثر أهل العلم سلفا وخلفا على أن الموالاة سنة ليست بواجبة. قال فروضه ستة، ذكروا أن أربعة منها بالقرآن بنص القرآن واثنان بالسنة. الذي بنص القرآن غسل الوجه، مسح الرأس، غسل اليدين المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الأربعة بنص القرآن. والتي بالسنة النية والترتيب، النية والترتيب. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. لماذا ما قالوا الاستدلال بالترتيب في القرآن؟ قالوا لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا والواو تقتضي مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، لكن بعض العلماء استدل من الآية بما يدل على الترتيب. قالوا إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، إدخال الممسوح بين مغسولات يدل على الترتيب، وإلا لذكرت المغسولات ثم يذكر بعد ذلك الممسوح، لكن ذكر الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب. الذين قالوا إنما دل على ذلك السنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه توضأ إلا مرتبا، ولم يصح أنه نكس الوضوء، وقدم مثلا غسل اليدين على غسل الوجه أو غسل الرجلين على مسح الرأس. ولذلك قالوا من توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه، لأنه سيصير إيش؟ مرتبا، لكن لابد من أربع. طبعا هذا لا يجوز أن يأتي الإنسان ويقول أنا أفعل هذا من أجل أن يصفو لي مرتبا، رتب واتبع وأترك مثل هذا العبث، وأترك مثل هذا العبث والباطل. فقالوا إذا توضأ منكسا أربع مرات، المرة الأولى هو طبعا بدأ برجليه وانتهى بإيش؟ بالوجه. قالوا إذن المرة الأولى صفى له الوجه، الثانية نكس قالوا يصفو له غسل اليدين، الثالثة قالوا سيصفو له مسح الرأس، والرابعة للرجلين، والرابعة للرجلين. لكن هل نوى هذا أصلا وهو قد بدأ منكسا بمثل هذا؟ وما الحاجة إلى مثل هذا يزيد رابعة في الوضوء ويفعل مثل هذا؟ هذا عبث، فعل السفهاء لا فعل العقلاء، لكنهم يذكرون هذا في كتب الفقه. قال فروضه ستة، أحدها نية رفع حدث، قالوا أي نية رفع حكم الحدث، لأن الحدث شيء معنوي ما يرفع، لكن نية رفع حكم الحدث. وقد ذكر في المحرر أو العبارة في المحرر رفع الحدث، بينما النووي هنا قال رفع حدث، حذف الألف واللام. لماذا؟ النووي له كتاب بعنوان دقائق المنهاج، مطبوع للإمام النووي كتاب بعنوان دقائق المنهاج. في هذا الموضع قال في الدقائق يعني يبين سبب حذف الألف واللام، قال ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح. من نوى بعض أحداثه، إيش معنى نوى بعض أحداثه؟ يعني شخص نام وبال ومس امرأة أجنبية على يعني جريا على المذهب في هذا، ومس فرجه، ومس فرجه، هذه الآن الأشياء تبطل الوضوء، وخرج منه بول وغائط وفساء وضراط، لأنه كما مر بنا أن أسباب الحدث بتعبير آخر نواقض الوضوء ذكروا أنها بناء على المذهب كم؟ 4 من حيث الإجمال، وإلا يدخل في تفاصيلها أشياء كثير. الخارج من السبيلين، واستثنوا من ذلك إيش؟ المني كما مر، وزوال العقل يدخل فيه الإغماء، النوم، وهذا يعني والجنون، وهذا أمر مجمع عليه يدخل في هذا السكر، وهكذا أيضا من زال عقله بالبنج ونحو ذلك، وهكذا أيضا التقاء بشرة رجل بامرأة أجنبية. البشرة هنا سواء رجل، يد، ظهر، بطن، ذكر، قبل، دبر، المهم. وهكذا أيضا مس الفرج بباطن الكف. الآن لو اجتمعت عدة أحداث، النووي رحمه الله يقول إنما قلت نية رفع حدث ولم أقل الحدث، قال ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح. يعني رجل استيقظ من النوم وبال وتبرز وفسى ومس امرأة أجنبية وأفضى بيده إلى فرجه، وعند أن توضأ قال من أجل النوم أو من أجل البول أو الغائط أو من أجل الريح فقط، ما نوى الكل. طيب هو يعني يشترط أن يكتب له يعني قائمة ويستحضرها من أي صح صح يؤشر عليها الأول والثاني والثالث والرابع من أجل أن يقوم بها. يكفي رفع الحدث، نية رفع الحدث، نية رفع الحدث. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إنما حذف الألف واللام وجاء بكلمة حدث، قال ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح. يعني كلمة في الأصح معنى أنه هنا خلاف إيش؟ قوي، معنى أنه هناك من يقول ما يكفي، لا بد أن ينويها كلها، معنى أنه هناك قول قوي في المذهب. والأصح والصحيح هذه أو هذا التعبير لخلاف من الأصحاب، أصحاب الوجوه. يعني عند أن نكرر كل ما مر بنا الأصح هذا يريد به أصحاب الوجوه، الأقوال، المشهور، الأظهر، الجديد، القديم، هذه أقوال الإمام الشافعي. لكن عند أن يقول الصحيح والأصح وقيل ونحو ذلك فيريد به، أو كذا قيل ونحو ذلك يريد به أقوال الأصحاب، أصحاب الأوجه. طيب قال على الأصح ولو نوى غير الذي عليه كأن بال ولم ينم. انظر الآن يعني خفة الدم عند الفقهاء، يعني يقول لك لو نوى غير الذي عليه، هو بال ولم ينم، قال نويت الوضوء من أجل النوم، هو ما نام، أو قام من النوم ولم يبل، قال أتوضأ من أجل البول، ما بال، قال هل يصح وضوءه؟ نوى شيئا غير موجود، نوى شيئا غير موجود. يقول هنا ولو نوى غير الذي عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا متعمد لذلك لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا صح قطعا. إذا كان على سبيل الغلط الأمر سهل، لكن متعمد، متعمد قال لم يصح، هو أهل لذلك، أهل لألا يصح وضوء، يعني يتعمد، هو قام من النوم قال أنا أتوضأ من البول، بولت قال لا لكن من البول، ليش هكذا؟ فلذلك الأصح عدم صحة وضوء هذا. طيب قال الأول من فروض الوضوء يعني الآن معنى فروض الوضوء أن هذا ركن من أركان الوضوء. طبعا أكثر العلماء لا يوافقون الشافعية في هذا، لا أن النية لا حاجة إليها، لكن يجعلون النية من شروط الوضوء لا من أركانه، لا من أركانه. والأمر سهل، سواء جعلناها شرطا أو ركنا لا بد منها، ولا يصح الوضوء إلا بها. لكن الشافعية يجعلون النية، قالوا لا بد أن تقارن أول فرض من فروض الوضوء، النية لا بد أن تقارن أول غسل الوجه، فإذا نوى عند غسل اليدين أو عند التسمية لا يصح وضوءه. هذا المذهب، هذا المذهب. فحينئذ جمهور العلماء طبعا يخالفون في هذا، وأنه أنت الآن مثلا ذهبت إلى دورة المياه من أجل إيش؟ تتوضأ. أنت أخذت الماء من أجل إيش؟ تتوضأ. يقول لك لابد أن تستحضر النية عند أول جزء من غسل الوجه وتستصحبها بعد ذلك إلى آخر الوضوء. أما أيها النعسان، إذا نوى عند غسل اليدين أو عند التسمية ما يصح هذا عندهم، ما يصح هذا عند الشافعية على المذهب. والصحيح خلاف المذهب، أنك لو جئت إلى الماء ونويت عند الشروع في الوضوء، عند غسل اليدين، عند التسمية، عند أن جئت بالماء يكفي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن عند أن يمر بك مثل هذا تستحضر أنهم يريدون هذا ويشترطونه. طيب، قال أول أحدها أحد فروض الوضوء يعني أركان الوضوء، وكما سمعت غيرهم لا يشترط، لا يجعل هذا ركنا، يجعله شرطا. أما الحنفية فلا يشترطون النية أصلا، لا للوضوء ولا للغسل، والعجيب أنهم يشترطونها للتيمم. قالوا يشترط أن تنوي عند التيمم، أما الوضوء والغسل لا يشترط أن تنوي. طيب، قال أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر. إيش الذي يفتقر إلى طهر؟ قالوا كمس المصحف أو الطواف أو اللبث في المسجد ونحو ذلك. قال أو أداء فرض الوضوء، يعني نويت أداء فرض الوضوء، تريد أن تتوضأ للصلاة. طيب، قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع. الآن المستحاضة حدثها دائم أم لا؟ حدثها دائم. صاحب السلس حدثه دائم. قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح. الصحيح دون الأصح، يعني الصحيح يقابله إيش؟ قول ضعيف، يعني فالخلاف في هذا، يعني المخالف فيها ضعيف، قوله ضعيف بخلاف الأصح، فيقابله صحيح. وكل هذا في يعني أقوال أصحاب الوجوه، يعني ليس للشافعي في هذا نص في مثل هذا. قال هنا ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع. لماذا؟ قالوا لبقاء الحدث، لأن الحدث باق فيكفي ينوي الاستباحة، لأنه ما سيرفع الحدث بوضوءه، حدثه مستمر وحدثه دائم. ولهذا قالوا في المستحاضة وصاحب السلس يتوضأ وجوبا بعد دخول الوقت، ما يتوضأ قبل ذلك، ويتوضأ لكل صلاة لأن الحدث مستمر، وإنما توضأ بعد دخول الوقت لاستباحة الصلاة، استباحة الصلاة. ولهذا قالوا لو أن لا يصلي فرضين بصاحب الحدث الدائم، ما يصلي فرضين بوضوء واحد، حتى لو جمع، قالوا حتى لو جمع بين الصلاتين، يصلي الظهر يتوضأ ثم يتوضأ يصلي العصر، وهكذا لو جمع بين المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، مع أن الفاصل يسير، مع أنهم يقولون يتوضأ لكل صلاة ويصلي من النوافل ما شاء، يصلي من النوافل ما شاء، وهذا أخذ عليهم وقيل لهم هذا فيه تناقض. طيب، على كل حال، قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، على الصحيح فيهما. والوجه الثاني يجوز الاقتصار على أيهما شاء، يعني يجوز أن ينوي رفع الحدث ويجوز أن ينوي الاستباحة، ويجوز أن ينوي الاستباحة. قالوا لأن فيه رفع الحدث، أو لأن رفع الحدث يتضمن الاستباحة، أن هذا ما سيرفع حدثا، هذا ما سيرفع حدثا. طيب قالوا والثالث يجب الجمع بينهما ليرتفع الماضي ويستبيح المقارن، يرفع الماضي الحدث الذي سبب ويستبيح في المقارن لأن حدثه مستمر ودائم. طيب قال ومن نوى تبردا مع نية معتبرة، يعني إيش النية المعتبرة هذه؟ يعني نوى تبردا، يعني نوى بالوضوء التبرد، الجو حار يتوضأ للتبرد مع نية معتبرة. قالوا أن يكون ذاكرا لنيته، يعني مع نية معتبرة، كأن ينوي الوضوء للصلاة، استباحة المسجد، اللبث في المسجد، قراءة لمس المصحف، الطواف ونحو ذلك. جاز في الصحيح، الآن جمع بين نيتين، توضأ بنية التبرد مع نية معتبرة أنه لرفع الحدث، لاستباحة المكث في المسجد، للطواف، لمس المصحف وما أشبه ذلك. قال جاز في الصحيح أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. قالوا الذي يندب له الوضوء كالقراءة ما يصح لرفع الحدث ويصلي، لأن الصلاة أعلى، لأن الصلاة أعلى. المهم أن هذا بناء على ما ذكر، وإلا فما يشترط له الطهارة وهو نوى رفع الحدث يكفي. طيب قال ويجب قرنها بأول الوجه، هذا الذي ذكرناه سابقا، انتبهوا له، هذا مذهب الشافعي في هذا الباب، يجب قرن النية بأول غسل الوجه. لو نوى عند غسل اليدين، عند التسمية، قبل غسل الوجه وعزبت عنه النية، وضوءه باطل، وضوءه باطل لا يصح، وبالتالي صلاته أيضا باطلة، وبالتالي صلاته باطلة. فقالوا لا بد أن ينوي وتقارن نيته غسل الوجه أول الفروض. قالوا ويجب قرنها بأول الوجه. وقيل يكتفي بسنة قبله، هذا القيل هو الصحيح، هذا القيل مع أنه ذكره على صيغة التمريض، هذا هو الصحيح. طيب ولذلك يعني القول الأصح في المذهب أنه لا يكفي، أنه لا يكفي لأنها لم تقترن بفرض. طيب قال ويجب قرنها بأول الوجه. وقيل يكفي بسنة قبله، هذا هو الصحيح. قال وله تفريقها، تفريق إيش؟ النية. كيف تفريق النية؟ قالوا ينوي للوجه وحده، وينوي لغسل اليدين وحدها، وينوي لمسح الرأس وحده، وينوي لغسل الرجلين وحده. هذا الآن فرق النية، فرق النية، بخلاف الذي نوى عند غسل الوجه الوضوء كاملا، نوى رفع الحدث وبس. المهم أنه لا ينوي أثناء الوضوء إيش؟ قطع النية، لا ينوي قطعها والخروج منها، لكن في البداية ينوي، نوى عند غسل الوجه أنه يتوضأ ويرفع الحدث ويستمر، ويستمر دون أن يقطع هذه النية، دون أن يقطع النية. وأما التفريق فقالوا ينوي كل عضو على انفراد. قال وله تفريقها على أعضائه في الأصح، أن يقابله قول صحيح أنه ليس له ذلك. قال والثاني، أن الثاني مفروض الوضوء من أركانه، غسل وجهه. ما هو الوجه؟ قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا، ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم قال في حد الوجه من دون منابت شعر الرأس. وهنا يقول ما بين منابت، وهو موافق لكلام الإمام الشافعي. ولذلك الجويني انتقد قول من يقول من منابت، قال ما لها علاقة المنابت، ما بينها، المنابت حد، المنابت منابت الشعر المعتاد حد. يعني فالعلماء يقولون حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد، وعند الغسل ما دون هذه المنابت، طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن مجمع اللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه، هذا حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. يعني الأصلع ما عنده شعر من منحنى الجبهة أو منابت الشعر المعتاد، ولا يعني وجهه من قفا رأسه، لأن هذا لا يحصل به المواجهة، لأن هذا لا يحصل به المواجهة. وإن كان عند المسح حتى لو كان رأسه صحراء مقفرة لابد من مسحه، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال بشعوركم. وعند الحج والعمرة الأصلع إيش يفعل؟ يمر الموس، ونقلوا في هذا الإجماع، وصح هذا عن ابن عمر، وتتعجب من قول البعض إنه بالإجماع الأصلع ما يفعل لا شيء ولا يحتاج حتى يمر الموس، في إجماع بالمقابل، إجماع على أنه يمر الموس إمرارا على رأسه، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب قال الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، هذا مجمع الذقن، يعني الطول ما بين منابت الشعر إلى الذقن مجمع اللحيين. قال ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، أي عرضا، الأول للطول وهذا العرض. قال فمنه موضع الغمم، يعني من الوجه موضع الغمم. الآن موضع الغمم الشعر الذي في أعلى الجبهة، هذا الغمم، هذا الغمم، وهنا الشعر الذي على العظم الذي بجانب الأذن يسمى هذا إيش؟ العذار. والذي تحته العارض، والذي فوقه التحذيف، التحذيف، ومعك يعني بعد ذلك اللحية، معك العنفقة، شعر النابت تحت الشفة السفلى، معك شاربان من كل جهة وبينهما نثرة، هذا الفاصل بين الشاربين الذي تحت الأنف البياض، هذه نثرة، النثرة، وهنا شارب وهنا شارب، ومعك عنفقة، معك لحية، ومعك عذار، ومعك العارض، ومعك موضع التحذيف، ومعك شعر الغمم، ومعك النزعة، ومعك الجفن، ومعك الأهداب، ومعك الأهداب. أوصلها بعضهم الكل إلى 20 الشعور التي على الوجه، حتى ذكروا أن رجلا من عامة أهل صنعاء دخل الجامع الكبير عملا بنصيحة بعض الناس، وجده ما وجد عملا، الأحسن لك بدل ما أنك فارغ ما تشتغل ولا شيء، الناس تفقهوا في دين الله، ادخل الجامع الكبير ادرس وتعلم، ناس يدرسون الفقه. دخل والفقيه متوسع في الكلام على فروض الوضوء، وصل عند الوجه، المهم ذكر له أن في الوجه 20 نوعا من الشعر، وأخذ يذكر الوجه طولا وعرضا، ويذكر الرجل أول مرة يسمع مثل هذا الكلام، يعني استغرب جدا، وتداخلت عليه الأمور، خرج من المسجد صاحبه يعني يريد أن يطمئن أنه قد فهم فقه، قال له كيف وجدت؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي وخرجت وأنا ما أعرف وجهي. قال دخلت المسجد وأنا أعرف وجهي، خرجت وأشهد، كم في شعور، فكل هذه في وجهي وأنا مش داري بها. فعلى كل حال يقول هنا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم الذي فيه على الجبهة. قال وكذا التحذيف وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار وهذا المكان الذي موضع التحذيف كما قال الفقهاء تعتاد النساء والأشراف تنحيته ليتسع الوجه، ليتسع الوجه لمحاذاته بياض الوجه، فهذا يغسل. فهذا هو موضع التحذيف. الغزالي في الوسيط كما نقل ذلك عنه ابن الملقن قال لو وضعت خيطا من أعلى الأذن إلى زاوية الرأس الخيط سينزل هكذا، قال الباقي هذا هو التحذيف. يعني لو وضعت خيطا من الأذن من أعلى الأذن إلى زاوية الرأس هذا موضع التحذيف، هذا الآن موضع التحذيف هذا، وهنا هكذا الآن إلى الزاوية هذا موضع التحذيف. هذا الذي الحلاق يعني يحذفه يقصه يتسع الوجه يجمل ويزين، هذا موضع التحذيف، هذا هو موضع التحذيف. فالذي يعني في هذا الموضع يعني ما ينبت من الشعر الخفيف بين ابتداء العذار الذي هو هذا وبين إلى النزعة فوق. طيب، وهو يعني ما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن هذا يجب غسله من الوجه. البياض الذي بين العذار، العذار هذا الشعر النابت على العظم الذي من العظم إلى العظم، هذا يعني من فوق رأس من العظم إلى العظم الذي بجانب الأذن من الجهتين، لو أنك وصلته وهكذا وهكذا ما فوقه هو الرأس. فالبياض الذي ما بين الأذن والعذار الشعر الذي ينبت على العظم بالعرض، هذا البياض من الوجه. كثير من الناس ما يغسله، حتى صاحب اللحية الكفة يجب عليه أن يغسله، يجب عليه أن يغسل. طبعا عند الفقهاء إذا ما غسلته لم تغسل جزءا من الوجه، الوضوء غير صحيح، بالتالي الصلاة غير صحيح، فلا بد أن يغسل وينتبه له. هذا الموضع البياض الذي بين العذار وبين الأذن. طيب قال، طيب قد نحتاج أن نقرأ بعض كلام ابن الملقن حول هذا. طيب في كلامه على الغمم قال فمنه أي من الوجه موضع الغمم، قال وهو سيلان الشعر إلى الجبهة من غم الشيء إذا ستره، من غم الشيء إذا ستره. ثم قال التحذيف، قال في الأصح قال لمحاذاته بياض الوجه، ولذلك تعتاد النساء والأشراف تنحية الشعر عنه، تنحية الشعر عنه. وهذا هو التحذيف، الشعر الذي فوق فوق العذار، وما تحت العذار العارض، ما تحته هو العارض، ثم المتصل باللحية، المتصل باللحية. فهذا موضوع التحذيف الذي فوق العذار. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، قال وكذا التحذيف في الأصح، وكذا التحذيف في الأصح يعني أنه من الوجه. قال لن نزعتان هاتان، البياض الذي يكتنف الناصية من الجهتين. طيب قال رحمه الله تعالى لن نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، هذا هذه نزعة وهذه أخرى. ويمدح الإنسان الأنزع الذي عنده يعني فتحة هنا وفتحة هنا، هذا البياض يمدح الإنسان بالكرم والشجاعة ونحو ذلك بخلاف المتصل. طبعا مش في الغالب، كم من إنسان أنزع وهو شحيح مسيك يبخل ببوله، يعني عندنا بعض الناس يقول لك ما يخرج منه البول لا بلطم، ما يبول لا بضرب من شدة بخله، من شدة بخله. كما أنهم يذكرون في كتب الفراسة ونحوها قالوا بعض الناس الذي هو صغير رأسه صغير هذا يدل على الغباء ورأسه كبير. كم من واحد، في شخص أعرفه يعني رأسه كبير، قال شوف رأسي هذا الكبير داخله عقل صغير يغزل داخله، أفش عقل وعنده خفة. قلت له طيب يعني هم يقولون في الكتب أنه الذي رأسه كبير عنده من الذكاء وعنده من الرزانة وكذا. قال ما أنا عندي داخل قطرة العقل يغزل داخل هذا التجويف كاملا كاملا. وتجد يعني بعض العلماء تنظر بعض العلماء رأسه صغير يعني ما حاجة إلى أن أسمي بعض العلماء الكبار من الأحياء والذين ماتوا قريبا فتجد أن رأسه كبير يعني مليء بالعلم والذكاء والخير والفهم والدين. على كل حال قال هنا لم نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قال النووي رحمه الله قلت صحح الجمهور أن موضع التحنيف من الرأس يعني لا من الوجه. والجمهور هنا يريد جمهور الأصحاب أن موضع التحنيف تابع للرأس وليس من الوجه والله أعلم. ثم قال ويجب غسل كل هدب الأهداب الشعر النابت في جفن العين. قال وحاجب الذي فوق العين ويحجب نزول الأذى والتراب ونحو ذلك على العين ويحميها. قال وعذار الذي سبق الشعر الذي يقابل الأذن ما تحته العارض والبياض الذي بينه وبين الأذن كما سبق من الوجه. والعذار كما سبق هو الشعر النابت على العظم الناتئ بجانب الأذن. قال ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب. وعند كل إنسان شاربان وبينهما نثرة بينهما النثرة الذي تفصل بين الشاربين. وسمي الشارب شاربا قالوا لأنه يشرب معك يدخل في الإناء يشرب الإنسان لبنا أو عصيرا فيجد أن البقايا علقت بماذا؟ بالشارب. قال وخد وإن كان على الخد شعر ولو كان عليه شعر فإنه من الوجه. قال وعنفقة وهو الشعر الذي تحت الشفة السفلى النابت تحت الشفة السفلى. قال وبشرا يعني البشرة بشرة الوجه. قال وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة. بعض الناس عنفقته كثيفة فأعطوها حكم اللحية الكثيفة. وكثير من الفقهاء يقولون لا العنفقة تأخذ حكم الشعر الخفيف وكثافتها قليلة كثافتها عند بعض الناس قليلة فتأخذ حكم الشعر الخفيف الذي يجب إيصال الماء إلى تحته. قال واللحية إن خفت. طبعا العلماء بالذات علماء الشافعية يقول لهم فيها ثلاثة أقوال في ضابط الخفيفة والكثيفة. المشهور الذي عليه أكثر الشافعية أن الضابط أن الكثيفة ما يرى البشرة تحتها من مجلس التخاطب المعتاد مجلس التخاطب. يعني الآن الذي عند هذا العمود لو ممكن أتكلم أخذ وأعطي معه بدون حاجة إلى رفع الصوت هذا مجلس التخاطب المعتاد الذي تكلم صاحبك ويكلمك دون أن يحتاج أحد منكما إلى رفع صوت. لكن يعني عند الشيخ صلاح وبلال والميدمة وعمي عبد الله وعبد القادر هؤلاء الآن إذا احتاج الإنسان يتكلم بدون ميكروفون يحتاج أن يرفع صوته من أجل أن يفهم. فحينئذ إذا كان الشخص في مجلس التخاطب المعتاد ويرى البشرة تحت الشعر هذه الحية خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة. يعني الآن هذه كثيفة ولا خفيفة؟ شوفوا يترتب عليها حكم يصل الماء ولا ما يصل فيقه مثل الناس ها؟ خفيفة ها؟ كثيفة يعني ما يجب عليه يوصل الماء. شوف أنت الآن في مجلس تخاطب ترى البشرة ما فيش هذه موجودة هذا عندك نظارة كيف لو ما فيش سهل، ما هنا يعني الأمر يختلف، لكن الذي على الخد ما هذا يعني بالإجماع. طيب على كل حال قالوا اللحية الخفيفة، القول الأول الذي عليه الجمهور جمهور الأصحاب أن الضابط في الخفيفة ما يرى من مجلس، ما ترى البشر من مجلس التخاطب. وقيل القول الثاني في الضابط قالوا ما يصل الماء إلى تحتها دون عناء وتكلف، يعني الماء يصل بسهولة إلى البشر الذي تحت الشعر، ما تحتاج إلى أن تعتني وتحتاج أن تهتم وتجتهد ويعني تعاني من ذلك. والقول الثالث أن هذا راجع إلى العرف، القول الثالث أن الفرق بين الكثيفة والخفيفة مرجعه إلى العرف، فما كان كثيفا فالواجب غسل الظاهر فقط دون إيصال الماء إلى البشرة، ويسن التخليل، إما أن تجعل الأصابع مثل المشط عند أن تخلل، أو تأخذ كف ماء وتدلك به اللحية، تعرك به اللحية من أسفل من جوانب، هذا التخليل، أو تجعل الأصابع مثل المشط، أو تجعل الأصابع مثل المشط، هذا في اللحية الكثيفة. طيب لما قالوا في اللحية قالوا يستثنى، الفقهاء جاءوا هنا وقالوا يستثنى لحية الخنثى فيجب غسل باطنها، لماذا؟ قالوا للشك في مقتضى المسامحة منها وهو الذكورة، فتعين العمل بالأصل من غسل الباطن، لأنه ما ندري هو ذكر ولا أنثى، ما ندري أذكرا هو أم أنثى. كذلك أيضا استثنوا لحية المرأة، من النساء من ينبت لها لحية، مع أن هذا قليل، وبعضهن لحية يعني ليست يعني بالكثيفة لكن شعر موجود، فقالوا يجب إيصال الماء في لحية المرأة إلى البشر، أصل البشر، فاستثنوا لحية المرأة، مع أن الشافعية على وجه الخصوص قالوا يستحب أن تنتفها أو تحلقها لأن بقاءها مثلة، والله يعينها على الأمواس والحلاقة، تنبت بعد ذلك فيها خشونة، تحتاج كل يوم تنعم، لأن إذا حلقتها ربما تنبت بكثرة، ربما تنبت، ولو تركتها بالذات إذا كانت خفيفة ينبغي لا أن تبقيها، تتركها، ويمكنها أن تشقر، التشقير هنا مش مثل تشقير الحاجب خلاف فيه والعلماء بين أخذ ورد، لكن هنا اللحية تشقرها، يعني يكون التشقير هذا عبارة عن شيء يشبه لون البشرة، إذا وضعت عليها هذا التشقير كأنها من الجلد، ما ينتبه إلا عند التدقيق والقرب، فالذي عندها لحية تشقر لحيتها، وإذا أبقتها كل ما فعل زوجها شقلت، الله المستعان، كيف تفعل كذا وكذا، كيف تخالف كذا وكذا. فالمهم أن العلماء يقولون بالذات الشافعية يستحب نتف أو حلق لحية المرأة، قالوا لأنها مثلة فيستحبون لها ذلك. طيب على كل حال من حيث الوضوء يجب إيصال الماء إلى أصول شعر لحية المرأة. طيب ظهر الوقت قد جاء وزيادة، الحارس قد نعسان، إذا كان الحارس نعس كيف بالرعية، كيف بالرعية؟ طيب ننتهي من الوجه ونقف عند غسل اليدين. قال واللحية إن خفت كهدب، يعني يجب غسل أصول الشعر وباطن الشعر البشرة. قال وإلا فليغسل ظاهرها، يعني إذا كانت كثيفة. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، يعني اللحية إذا طالت ونزلت، قالوا في قول للإمام الشافعي لا يغسل ما زاد، تغسل ما على الوجه فقط، أما ما استرسل من اللحية فلا. والمشهور في المذهب أنها تغسل كاملة لحصول المواجهة، لحصول المواجهة، لأن الوجه من المواجهة، فإذا طالت اللحية لابد أن يغسل ظاهرها ولو كانت كثيفة كاملا. وفي قول لا يجب غسل الزائد. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. هم يذكرون يعني ما يتعلق بالأدلة العامة من جهة ثانية فيما يلبس. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي قالوا هذا دليل على البطلان، وإنما لم تبطل صلاته فيما مضى لأنه فعل ذلك ناسيا، فلما أعلمه جبريل بادر بالإزالة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن لما سألته أن تقرص ثوبها وأمر أن تبالغ في ذلك وأن تطيب مثل ذلك المكان، قالوا هذا يدل على أن الصلاة تبطل إذا تعمد الإنسان ترك النجاسة أو صلى في ثوب يعلم أنه نجس، سواء كان الثوب هذا يعني من الثياب الداخلية مثل السراويل ونحوها أو كان شيئا ظاهرا. في هذا لا، ولذلك نعم، ولذلك يعني كثير من العلماء عند أن يعبر في هذا الباب الواجب يريد به أنه يجب، وإذا أخل به بطل صلاته. الشرطي هو يعني فقط يعني الظاهر تفنن في العبارة، أو أنه يعني يريد أن هذا الواجب واجب لا تبطل به العبادة. مثلا يذكرون التشهد الأوسط، قالوا لو كانت الصلاة تبطل به وكان شرطا أو ركنا لا عاده النبي صلى الله عليه وسلم كما عاد الركعتين لما صلى الرباعية ركعتين، لأن هذا لا يسقط بالسهو، لا بد من الإتيان به، ولما جاز أن يجبر بسجود السهو، علما بأن الشافعية خرجوا من هذا كله وقالوا التشهد الأوسط من أول إلى آخر سنة مستحبة فقط. نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في واجبات الصلاة مثلا، قال من ترك واجبا من واجبات الصلاة ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان، نجد أنهم يذكرون واجبات مثلا، مثل قالوا تكبيرات الانتقال مثل التسبيح، على أن الجمهور على أن تكبيرات الانتقال سنة مستحبة، وأن التسبيح أيضا في الركوع والسجود مستحب. فحينئذ يعني هناك من يقول بالواجب هو في الأصل يعني أشياء من الشروط، والشروط هي سابقة للعبادة، لكن هناك يعني أركان، هناك أركان أثناء العبادة، مثلا غسل الوجه، يجب غسل الوجه وهو فرض، يجب مسح الرأس بالإجماع، العلماء يقولون عند الكلام على الوضوء يجب مسح الرأس إجماعا، وإنما اختلف العلماء في القدر المجزئ من مسح الرأس كما سيأتي. أما أنه يمسح يجب بالإجماع، لكن كم يمسح اختلف العلماء في ذلك. استحباب مسح جميع الرأس محل اتفاق أنه يستحب مسح الجميع، لكن خلافهم في القدر المجزئ من ذلك. طيب، يبقى معنا أو يلاحظ فيما مضى من أجل أن لا ننساه في الدرس القادم لأنه قد انتهينا منه، يبقى معنا وذكرته الآن أنه يلاحظ أن النووي لم يذكر المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه، لم يذكر المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه، وذلك باعتبار أن المضمضة والاستنشاق عند جمهور أهل العلم مستحبة وليست بواجبة. مذهب الإمام أحمد وجوب المضمضة والاستنشاق لحديث إذا توضأت فمضمض، وكذلك أيضا لحديث الذي في الصحيحين وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الشافعية أجابوا عن هذا بأيوبة، منها حديث المسيء في صلاته، قالوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، وليس فيما أمر الله المضمضة والاستنشاق. وهذا الأعرابي قد أخل بأركان في صلاته وجهلها، فمن باب أولى سيجهل بعض الأشياء المتعلقة بالوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الباب. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنه لا يعلم أحدا قال بوجوب المضمضة والاستنشاق. فعد من عد من العلماء هذا حكاية للإجماع، حكاية للإجماع على أنه لا يجب المضمضة والاستنشاق. ولذلك القول الراجح أن المضمضة والاستنشاق غير واجبة في الوضوء والغسل، وإن كان الحنفية فرقوا بين الوضوء وبين الغسل، قالوا يستحب في الوضوء ويجب في الغسل، والتفريق ما عليه دليل، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لكن ينبغي الإنسان عند الوضوء أن يتمضمض ويستنشق، وعند الغسل خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى أن وضوءك باطل وصلاتك باطلة، وأن الغسل لا يصح والصلاة لا تصح. ما الذي يكلفك لو تمضمض واستنشق؟ تمضمض واستنشق ولو مرة، فخروجا من الخلاف. لكن إنسان لم يفعل ذلك ما نحكم على صلاته بالبطلان، ونقول إن وضوءه صحيح وإن غسله صحيح، لكن من باب الاحتياط يحتاط ويتمضمض ويستنشق. بارك الله فيك. سبحانك الله.